تمكينا فكت الملائكة جاها والنبيين أسرى بك الله أسرى بك الله أسرى بك الله من حرم إلى حرم أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب يا زائر العرش الله أكبر يا زائر العرش إعزازا وتمكينا فكت الملائكة جاها والنبي أسرى بك الله أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين في ليلة ما لها في الدهر ثانية ولا سوى سواك في ليلة ما لها في الدهر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين في القدس كنت إمام المرسلين في القدس كنت إمام المرسلين وهم كانوا وراءك جمعا في المصلين وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب رفع الحجاب وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب وطالعت الدواوين الله أكبر عليك أبو السلام جميل

وقد رفع الأذان فضيلة الشيخ سلام الريذي